بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وصيرت الجبال فكانت سرابا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، هو اليوم الذي يقضي فيه ربنا سبحانه وتعالى بين الخلق بما قدموا في دنياهم. هذا هو يوم الفصل، حيث أن الله تعالى يفصل فيه بين العباد، يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ولا هم ينصرون فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. فالله تعالى أجل محاسبة العباد إلى يوم الفصل، إلى يوم القيامة. هذا اليوم حيجازى المحسن بإحسانه ويجازى المسيء بإساءته. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما يحدث في ذلك اليوم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وصيرت الجبال فكانت سرابا. يوم ينفخ في الصور، وننفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يبقى عندما ينفخ الملك الموكل بالنفخ في الصور لقيام الناس لرب العالمين، فعلى ذلك حيخرج الناس من قبورهم التي مكثوا فيها بعد موتهم في حياة البرزخ إلى قيام الساعة. فإذا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى كانت نفخة الصعق، النفخة الثانية هي نفخة قيام العباد لرب العباد ليجازيهم ويحاسبهم على ما قدموا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا حال الملك وهو إسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى بسمعه، ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقالت الصحابة رضي الله عنهم: فما تأمرنا أن نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله عليه توكلنا. فقالوا: حسبنا الله عليه توكلنا. وسيأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين في بداية الصورة، لما تتكلم الصورة عن مسألة التطفيف في الميزان، وما دفع هؤلاء إلى التطفيف في الميزان، وما دفع العاصي إلى معصيته ومخالفته إلا عدم رؤية الإنسان ليوم الحساب. لذلك لما يأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين: ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى هذا اليوم ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملك الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور. فإذا نحن جميعا قياما لرب العالمين، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، كيف يكون صفة حشر الناس؟ يأتون جماعات جماعات، يبقى هنحشر جماعات جماعات. وعندما نحشر للموقف العظيم للحساب هنحشر جميعا نساء ورجالا على هيئة واحدة، تحشرون حفاة عراة غرلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ هيئة الإنسان ذكرا كان أو أنثى. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء، قال الرجال والنساء، إذن ينظر بعضنا إلى بعض، قال الأمر أشد من ذلك. الموقف موقف مهيب، موقف شديد، فلا ينشغل الإنسان إلا بما هو مقدم عليه، لا ينشغل الإنسان إلا بما هو مقدم عليه. فكيف يكون الحشر؟ يبقى فتأتون أفواجا، نحشر جماعات جماعات على هذه الآية الواحدة رجالا ونساء، تحشرون حفاة عراة غرلا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وصيرت الجبال فكانت سرابا. فتحت السماء فأصبحت ذات أبواب كثيرة لنزول الملائكة، وصيرت الجبال فكانت سرابا، يبقى هذه الجبال التي ثبت الله تعالى بها الأرض، حالها عند قيام الساعة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بسا فكانت هباء منبثا. يبقى الرواسي الشامخات هتكون هباء منبثا، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة القارعة، وستأتي هذه السورة بإذن الله سبحانه وتعالى، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، زي الصوف المنفوش، يبقى خفيف الوزن، تتطاير الجبال بهذه الصورة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يوم الفصل هو اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين عباده، فلا ينفع أحد أحدا، لا ينفعك إلا ما قدمت من عمل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وصفا هول الموقف في ذلك اليوم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولكي نتصور هذا الموقف الشديد، الله تعالى يصف لنا حال المؤمن في حال المجرم في ذلك الموقف، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بأخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وتحت السماء فكانت أبوابا، وصيرت الجبال فكانت سرابا. يبقى يوم الفصل هو اليوم الذي يجازي فيه ربنا سبحانه وتعالى عباده، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فيأتي بعد ذلك في البيان المآلات بعد الحساب. يبقى مآل الإنسان حسب ما قدم في حياته الدنيا، لذلك بتأتي الآيات إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما غساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جهنم كانت مرصادة، فالله تبارك وتعالى أعد جهنم، هي معدة ومرصدة لأهلها. من هم أهل النار؟ قال الله تعالى للطاغين مآبا، النار هي مرجع ومآب الطغاة، مرجع ومآل الطغاة، كما قال لنا ربنا سبحانه واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فمن يكونون الطغاة؟ كما وضحت الآيات في غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يقول وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيرا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. للطاغين مآبا، يبقى هذه النار معدة ومرصدة لأهلها. من هم أهل النار؟ الطغاة، من المنافقين ومن الكفار والمشركين. ثم تأتي الآيات لابثين فيها أحقابا، مدة ما يمكثون فيها في النار، ماكثين فيها ظهورا متعاقبة لا تنقطع، ظهورا لا نهاية لها. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطنهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يبقى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا. ما شربهم؟ ما طعامهم؟ كيف حالهم في النار؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. لا يطعمون فيها ما يسد هذا الجوع، وكذلك لا يشربون ما يروي ظمأهم. فلا يذوقون فيها إلا ماء حرا شديد الحرارة، وما يسيل من صديد أهل النار. شرابهم الماء الحار شديد الحرارة الذي وصل إلى منتهى الحرارة، وكذلك ما يسيل من صديد من أهل النار، هذا هو شرابهم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتزرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. جزاء وفاقا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا. هذا الجزاء الذي يجازون به موافقا لأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، موافقا لكفرهم وضلالهم. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرضون حسابا. كانوا في الدنيا لا يخافون من محاسبة الرب سبحانه وتعالى لهم في الآخرة، لم يخافوا يوم الحساب ولم يعملوا له، لم يخافوا أنهم سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسبوا ويجازيهم على ما قدموا، لكنهم لم ينشغلوا بذلك، لأنهم كانوا لا يرضون حسابا. وقالوا إن هي حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، يبقى كانوا ينكرون ذلك البعث، وبالتالي يعني على ما يعملون، يبقى لا يعملون ليوم القيامة ليوم الحساب، ولكن عملهم كان من أجل الدنيا لعقيدتهم الفاسدة أنه لا حياة بعد الحياة الدنيوية، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يبقى ده كان عقيدة هؤلاء أنهم لا يعتقدون في البعث، وبالتالي لما انكبوا كبوا على الدنيا، كبوا على ملذاتها، على شهواتها، على أغراضها، ولم يفكر في يوم ما أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليحاسبه ويجزيه على ما قدم من عمل. وهذا من فساد عقيدة هؤلاء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إنهم كانوا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا بما جاءت به الرسل من حق من عند ربهم سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. انظر إلى أمنية هؤلاء عندما يعينون العذاب ويعينون ذلك الموقف، عندما يعينون العذاب ويعينون ذلك الموقف، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وعندها يقولون لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. يبقى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وما كان مكتوبا من قدر في اللوح المحفوظ لابد أن يلاقيه الإنسان، وكل شيء من أعمالنا مكتوب في صحائف الأعمال. فالله عز وجل أوكل بنا ملائكة يقومون بحفظ أعمال العبد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي سبحانه، الله تعالى يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولذلك يقول ربنا سبحانه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاء الذين كذبوا بالبعث ولم يؤمنوا بالحق الذي جاءت بها الرسل من عند ربهم سبحانه وتعالى، فعلى ذلك جهنم مرصدة ومعدة للطغاة، فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. يأتي الوجه المشرق المقابل لذلك حال الطائعين ومآل الطائعين. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، أكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.